قالك العايق هذه العايق والدندومة قادي حاجة. يا سعد وليدك لي سازفة وبالصحة واش نسيتي وما داز عليا وجاية لعندي تعتاضي ولو كان حبيتي المعقول والنية ما تبقايش فيا تنتظري ما همنيش علاش مشيتي وما همنيش شكون اللي داك اللي همني هو حال كيفاش وليتي ومحات القيد واك غي سيدة بالي متوريك وما زال تعرفي شكون اللي كيبغيك عندك تحس بيني كالة ولا تحس بيني منوالة غي سيدة أدابة لي متوريك نسيتي ما داز عليا وجاية عندي تعتاضري لو كان حبيتي ما قول غمق وفضتي اللي عليك نادي ولو كان ما مشيتي وخلقتي صدمك وحطمتي انا مرادي وبنيتي حياتك اغير في الظلمك وفضتي اللي عليك نادي ولو كان ما مشيتي وخلقتي صدمك وحطمتي انا مرادي I'm not afraid. تهيل تهيل اللي بغاو عطامي بلا ما تعفى عليا ونساو الماضي. نتايا نتايا وتكون حدايا عطيني وقية عافاك وتذكر معايا. وبغيتك نتايا نتايا وتكون حبيبي تونسني بالنهار وتزيد في الليلي. وبغيتك نتايا نتايا وتكون حدايا عطيني وقية عافاك وتذكر معايا. Oh, yeah.